مش كفاية ابوك اللي سخرني وخد رمزي من رموش عيني ما يتاجش بنص الدنيا؟ انا ليا عندك امل وامنية. ايه هي اللي عملتيه في امي تعملي فيه؟ يعني عايزة لك شعرة تانية من رموش عيني؟ انتي خليتي امي مخلوقة بحرية بعد ما كانت انسانة ارضية. بس انا عايزاك تعملي معايا العكس. يعني عايزاني اخرجك من صورتك البحريه وخليكي انسانه ارضيه؟ مجانين مجانين كلكم عايزين، لكن اللي عايزكم مين؟ انا برضو فيا الطبيعه البشريه وحبيبي فوق الارض وانا هنا تحت الميه، لا انا قادره اطلع له ولا هو ينزل لي. هو ده كلام تقوليه؟ انتي عارفة ورا كده ايه؟ ايه؟ ده فيه ثلاث شروط والشرط قبل الحرب. عارفة اول شرط ايه؟ قبل ما تقوليه انا موافقة عليه. هيروح دينك ده اللي بتتعاجدي بيه ويطلع في مكان الدين بتاعتين يقولوا عليهم رجلين وتبقي زي البني ادمين. انا عارفه كل اللي هيحصل. يعني تقبلي؟ اقبل. تقبل؟ يا دي البلا المنذر. تاني شرط والشرط قبل الحرب. عارفه الشرط التاني ايه؟ قبل ما تقولي انا موافقه عليه. اللي تركت حاسك عليه لازم تتجوزيه. اذا اتجوز واحده تانيه تموت انت في الصباحية. حبيب قلبي نور عينيا مش ممكن يفرط فيا، لازم يكون وفي ليا زي ما انا وفيه. يعني تقبلي؟ اقبل. تقبل يا تقبل المنزل. تالت شرط والشرط قبل الحرب. عارفة الشرط التالت ايه؟ قبل ما تقولي انا موافقة عليه. انا هطلب حاجة غالية. اطلبي روحي، اطلبي عينيا. انا عايزة روحك ولا عايزة عينيكي. امال عايزة ايه؟ صوتك، صوتك الجميل افح بيه الليل ونوم به الويل. ويحب ايه فيا؟ يحب حاجة تانية. هو جمالك ده شوية أوانك شعرك عينيك. أرجوك الله كيف اهدى، انت اللي هدياني. ارحميني يا الله فريني. طيب خدي صوت. بس الوقت نديدي وكنت شعر من رمشيني كده اهو. شوفي الشعرة طول ايه؟ دي بقى الدبوس حديد ولا ايه؟ اهو الدبوس ده ساعة نغرزه في دراعك يختفي ديلك ويطلع لك البتاعتين اللي بيقولوا عليهم رجلين. دلوقتي بقى امد من قريب بقك واخد لسانك من حلقك. تعالي. طيب طيب بس ارجوكي بعد ما تاخدي صوتي تحدفيني جنب البر، أسبينيش في وسط البحر. آه عشان حديدي إنسية ما تقدريش تقوم المية. سلامة عقلك. افتحي بقى بقك. اعملي معروف سيبيلي صوت. الله افتحي ده، انت اللي هتجاني. ارحميني يلا فريني. لا لا اهو انا تحت امر. طب افتحي بقك اهو. استنى ندخل من قاري اهو. هم انت سامعاني؟ طبعا فهماني. استنى بقى بنغرز الدبوس في دراعك. شوفي شوف ازاي اختفى ديلك وطلع لك رجلين. انت دلوقتي ما تقدريش تقعدي في الميه ضحكتي. اما حدتك على البر تعالي روحي من غير شر.